ولكن لا يعني هذا أنه يستمر على هذا العمل، ولكن حتى يتعلم الفاتحة لا يسكت، يقول شيئا فيقول هذا الذكر إلى أن يتعلم الفاتحة. وفتنة الممات نبه العلم أن المقصود فيها هو سؤال الملكين في القبر، من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. نعم. يقول ذكرت أن الإنسان إذا مر بمكان قوم عذبوا فإنه يتباكى، فهل معروف أماكن غير صالح؟ لا، ما قلت يتباكى، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم هذه الديار فلا تتوا إلا وأنتم تبكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، لكن ما فيها التباكي. تباكي ذاك في حديث عمر رضي الله عنه لما قال إذا كان شيء يبكي بكيت وإلا تباكيت، لكن هذا ما فيه التباكي، فيه إما أن تبكي وإما أن تنصرف، يعني لا تبقى في هذه الديار. وقلنا أنك في كل أرض إذا ثبت أن هذه أرض معذبين فإنه لا ينبغي الإنسان يبقى فيها، بل لا يجوز أن يدخلها على سبيل الوناسة والتصوير وصورني وكذا، لا يجوز أن يفعل ذلك. لكن الإشكال ليس إشكالي، لكن الذي ينبغي التنبه له أنه لا تعرف هذه الأماكن، حتى ديار صالح هذه فيها خلاف أن هل هي ديار صالح ولا لا، لكن إن ثبت أنها ديار صالح التي عذبوا فيها فلا يجوز، وهي الحجر يقال لها. توجد بعض الحسابات في الانستغرام يضعون صور نساء مثيرة للشهوة وأغاني أيضا، ويحتجون في البايو. شنو البايو اللي تحت هذا؟ ويكتبون في البايو عن كل الأشياء الموجودة في الحساب للتنبيه، ويقول أنا متبرئ من ذنوبكم، فهل هذا صحيح؟ ما يجوز طبعا أن يحط الصور الخليعة ويقول أنا بريء من ذنوبكم، لا، هو مشارك لكل من يرى هذه الصور، هو مشارك طالما أنه الذي يضعها طيب أو لا يمنعه ويستطيع منعها فهو مشارك في هذا، كيف يقول أنا بريء؟ لا، ليس بريئا. قاعدة المشقة تستوجب التيسير، هل ممكن التوضيح مع ذكر الأدلة والأمثلة؟ نعم، قاعدة إن الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تقتضي التيسير، يعني كما قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولذلك يقول لا ضرورة، لا محرم مع الضرورة. طيب، يعني أي محرم عند الضرورة فإنه يسقط تحريمه، ولذلك يقول الضرورات تبيح المحظورات، هذا هو مشقة تجب التيسير. فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال أهل لم تجدوا، إما لم تجدوا ماء يعني لا يوجد الماء أو لا تستطيع أن تستعمل الماء، هذه مشقة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هذه مشقة، وهكذا. يقول هل يجوز أن أعق ببقرة عن طفلين ذكور وعن نفسي، حيث إن النبي لم يعق عني من قبل؟ يعني هناك من قال من أهل العلم أن العقيقة تجزع، هو الأضحية تجزع عن سبعة، وكذلك البقرة تجزع في الأضحية عن سبعة، والناقة كذلك، وكذلك في حال وقوع الإنسان في محظورات الإحرام عليه أكثر من محظور مثلا كانت تجزع البقرة، لكن في الأضحية لأنه جاء في حديث أن كل إنسان يعني معلق بعقيقته. طيب، فلذلك قالوا أنه لا تجزء العقيقة إلا عن واحد، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وهناك من قال أنها تجزء عن سبعة، والظاهر الله العالم الاحتياط أنه لا يفعل ذلك، لا يعق بقرة عن أكثر من واحد، وإنما ثلاث خرفان أحسن من البقرة. وأنا أقول ثلاث خرفان متعمد، يعني وأدري أن عنده ابنين وهو رجل كذلك، لأن شاة واحدة تجزع عن الذكر، والأفضل أن يذبح شاتين، لكن إذا كان ينظر لها من ناحية المالية فيذبح ثلاث شياه ويأخذ استرالي، يعني أرخص شيء، يعني مو إلا عربي، يعني يأخذ استرالي، ومو لازم كلهم بوقت واحد، كل واحد شهر مثلا، إذا كان مثلا ما يقدر يذبحهم كلهم شهر واحد، وليس بالضروري يذهب إلى بقرة. يقول بعض المحلات يبيعون أشياء للناس ويقوم البضاعة لا ترد ولا تستبدل، فما حكم ذلك؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الأصل، أنه إذا تم البيع بين المتبايعين فإنه لا يحل لأحدهم أن يرجع في بيعه أبدا، لا الباع ولا المشتري. إذا تم البيع خلاص، وإذاك البيوع من البيع من البيوع اللازمة، عقد لازم، العقود فيها عقد لازم، في عقد جائز وفي عقد لازم من جهة وجائز من جهة. البيع من العقود اللازمة يعني يلزم الاثنين، لا الباع ولا المشتري، ولا واحد فيهم يجوز له أن يرجع إلا إذا كان في المجلس نفسه في مجلس العقد. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا خلاص ما انتهى البيع لازم، وليس له الحق أن يرجع إلا برضا الطرف الثاني. هذا هو الأصل، أنه لا يجوز أن يرجع عن البيع إلا إذا رضي الطرف الثاني. ولكن إذا أخذ يعني شرط على البائع شرط المدة، مثلا قال لي 3 أيام أنظر في حالي، ورضي البائع ما في بس، أو البائع قال لي 3 أيام وأرجع، أيضا له الحق، هذا شرط المدة يسمونه. فإذا كان في شرط المدة، أما العيب إذا كان فيها عيب هذا موضوع آخر، إذا كان فيها عيب له أن يرجع بهذه البضاعة. أما إذا لم يكن فيها عيب، فقط أن غير راية أو راح البيت لقاهم شارين واحدة ثانية مثلا، ليس له الحق أن يرجعها إلا إذا أذن البائع. هذا هو الأصل، أنه البيع عقد لازم. هو يقول وزارة التجارة عندهم قانون أنك لك حق أنك ترجع البضاعة خلال 14 يوم، يقول هذا قانون وزارة التجارة أنك لك الحق، طالما أن هذا التاجر أو الشركة أو كذا وافقت على هذا الشرط، هذا هو شرط المدة اللي قلنا في شرط مدة بين المتبايعين. أنا قد أكون بيني وبينك أشتري منك شيء، أقول لي شهر أرجع بدون سبب خلال شهر، بعد الشهر ما لي حق أرجع، وأنت وافق ما في مشكلة، طالما أنهم وافقوا على هذا الشرط مع الوزارة خلاص يلتزمون في هذا الشرط. هل يجوز إخراج زكاة على دفعات؟ نعم يجوز، لكن دفعات مقدمة وليس مؤخرة، دفعات مقدمة وليست مؤخرة، يعني زكاته في رمضان يبي يسويها دفعات، يبدأ بشهر رجب مثلا، يطلع جزء في رجب بعد يطلع جزء في شعبان، بعدين لما يجي رمضان يكون وفى زكاته. أما يخلي دفعات متأخرة يعني الزكاة حلت عليه في رمضان، يطلع في رمضان ثم في شوال ثم في ذي القعدة، لا ما يجوز، ما يجوز تأخير الزكاة، لكن يجوز تقديمها إذا كان بيطلعها دفعات، طلعها دفعات مقدمة لا مؤخرة. لا ما يجوز، هذا إفساد، هذا إفساد، إن بعض الناس يأخذ مقاطع يعني كلام فيها غير مكتمل أصلا، طيب فيأخذه ويحطه مع مقطع ثاني يقول تناقض مثلا، أو يأخذ كلام هذا له رأي وهذا له رأي فيضرب رأيين يقول انظر إلى عدم اتفاقهما، وهي مثلا اختلاف في صحة حديث، اختلاف في مسألة فقهية، هذا لا يقال تناقض، هذه اجتهادات، هذا لا يجوز قطعا، لا يجوز، الله المستعان. طيب أما السائل أو سائلة كانها سائلة تقول سرقت من جدتي حلية ذهب ولم يكتشف أملي، قبل فترة تبت ثم تبت إلى الله وأريد رد ثمن الذهب إلى جدتي وأخاف الفضيحة، كيف تنصحني؟ لا ممكن أن يوضع المال في ظرف ويقدم كهدية، فتضع المال في ظرف طيب ثم تقدمه لجدتي هدية، تأخذ بالعيد مثلا، مناسبة العيد مثلا، هذه عيديتك مثلا، أو تقول هذه هدية مني طيب، أو عن لف دوران عن طريق أمها عن طريق أبوها، المهم أنه يعطى هذا المال للجدة بطريقة غير مباشرة والحمد لله. يقول المسيح واحد يقول أن المسيح الدجال هو التلفزيون والتلفون، لا كلام فاضي، بعض الناس العقلانيين ما يؤمنون بالغيبيات هذه فيطلعوا مثل هذا الكلام، لا كلام باطل هذا أبدا، لا المسيح الدجال رجل من بني آدم ورآه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه إذا يقتله عيسى في الأحاديث الصحيحة. هنا يقول كيف تكون توبة المبتدع، هل يقول الشهادتين أم يرجع عن أقواله السابقة؟ لا المبتدع مسلم ما يحتاج يقول الشهادتين، هو مسلم أصلا، لكنه كما يقال الانحراف نوعان، انحراف عقدي وانحراف سلوكي. انحراف الناس إما أن يكون انحرافا عقديا وإما أن يكون انحرافا سلوكيا. للانحراف السلوكي شرب الخمر، الربا، عقوق الوالدين، الغيبة، هذا انحراف سلوكي. انحراف العقدي هي البدع، المنحرف عقديا هذا انحراف عقدي. هذا وهذا توبتهم بالرجوع وترك ما هم عليه. الذي يشرب الخمر يبطل شرب الخمر، العق والدينه يبطل عق الوالدين، الذي يغتاب يبطل الغيبة، اللي يأكل الربا يبطل أكل الربا. نفس الشيء المبتدع يترك البدعة التي هو عليه والحمد لله، لكنهم لأنهم مسلمون في الأصل، هؤلاء مسلمون فما يحتاج أن يأتي بالشهادة، وإنما عليه أن يترك ما هو عليه من البدعة. يقول انتشرت عمليات زرع الشعر بين الرجال كثيرا، يأخذ من شعر الرقبة وفوقه ويزرعه في منطقة الصلع، هل هذا من تغيير خلق الله؟ لا، ما في بأس إن شاء الله تعالى، خلي تونسون ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. يجوز إن شاء الله زرع الشعر، يجوز لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. والأصل الإنسان يرضى في ما هو عليه، هذا الأصل، يعيش حياته طبيعي وهذا ولا يتكلف هذا الأمر، لكن إذا زرع ما عليه شيء إن شاء الله تعالى، ما في بأس. يقول أعمل محاسبا بإحدى الشركات والشركة لا تعطي حقوق العاملين كاملة مثل رصيد الإجازات ونهاية الخدمة مع علم صاحب العمل بالقانون جيدا، بالإضافة إلى أن العامل يتم توقيعه على أن استلم حقوقه كاملة وأنه لم مع أنه لم يستلمها، وأنا والله أبذل قدر ما أستطيع أن أعطيهم حقوقهم كاملة ولكن لا أملك القرار، هل علي؟ لا، ليس عليك إثم، ولكن عليك أن تذكر صاحب الشركة فإن هذا الأمر لا يجوز وظلم الناس لا يجوز، ولا بد أن يأخذ الناس حقوقهم. الله يجب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أتدرون ما حق العبيد على الله أو ما حق العباد على الله؟ قال أنهم إذا عبدوا أدخلهم الجنة، هذا حق ألزمه الله نفسه، لكن لا أحد يلزمه، لكن هو يلزم نفسه، نعم يفعل ذلك سبحانه وتعالى. نعم. زوجتي ترتدي النقاب منذ 15 عاما، واكتشفت منذ حوالي أو اكتشفت منذ حوالي عام مرضا مناعيا، وهو مرض مزمن، وفي الآونة تشتكي من صداع شديد بسبب النقاب، هل لها أن تخلعه؟ هي تأخذ برأي أنه أفضل ليس واجبا، ولكن تخاف هذه بداية الفتنة في دينها والفسق. طيب هذه يفتي بها الأطباء، يعني تذهب إلى الطبيب الثقة المسلم، فإذا أفتاه الطبيب المسلم الثقة بأنه فعلا النقاب يؤذيها وكذا، فلا مانع أن تنزعه في هذه الحالة، لكن تقلل من الخروج، ممكن تغطي وجهها بالعبات مثل حريمنا قبل، يعني بالعبات تغطي وجهها مثلا، يعني تتقي الله قدر ما تستطيع إن شاء الله تعالى، والله المستعان. يقول ما كفارة شهادة شاهد الزور وفي شهادة قد تسبب له ضررا ماديا؟ شوف، تسبب له ضررا ماديا أهم شيء يقول الحق، حتى لو تسبب له ضرر مادي لا يكذب، لا شهادة زور، ولا لأن إذا قلت الحق سأتضرر. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وحد يقول كلمة الحق يا شيخ، واعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن يقول النبي لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء كتب الله، وهذا الضرر المادي لن يقع إذا الله ما كتبه، وإذا الله كاتبه لو شهد 100 شهادة زور سيصيبك الضرر المادي لأن الله كاتبه سبحانه وتعالى. فليش أنا دائما سيصيبني وروح أخذ إثم؟ لا، إثم إيش؟ شهادة زور، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وكان متكئا فجلس، قال ألا شهادة الزور وقول الزور، ألا شهادة الزور وقول الزور، ألا شهادة، يرددها صلى الله عليه وسلم. هذه ما تجوز، حرام، من كبائر الذنوب. ولذلك الإنسان لا يجوز أن يشهد زور مجرد والله أن فيه ضرر علي أو كذا، قل الحق ولو على نفسك، والله تبارك وتعالى يحفظك جل في علاه. كيف نرد على من يذكر بالصواب عند الخطأ فيقول هذا لا يضر غيري وهو بيني وبين ربي؟ ما فهمت السؤال، يذكر بالصواب عند خطبه يقول هذا لا يضر غيري وهو بيني وبين ربي. ما فهمت لك. على كل حال إذا كان قصده أنه يقول شيئا خطأ فإذا قال له هذا خطأ مو صحيح قال لا كيف خلاص المهم أنا بيني وبين ربي ما كم شغل أنت صحيح بينه وبين ربي. فإن كان مكابرا فالله سيحاسبه على هذا, وإن كان غير مقتنع بكلامه فهذا بينه وبين ربي ينصح ينصح الله المستعان. يقول البعض يقول لماذا تشككون في بقاء المهدي طالما أن تؤمنون للمسيح الدجال موجود ويحذر به نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنه موجود المسيح الدجال, شو اللي يمنع أن المهدي أيضا موجود؟ نحن نؤمن الله على كل شيء قدر, شو اللي يمنع أن جدي أيضا أنا موجود؟ شو اللي يمنع جدك موجود؟ شو اللي يمنع أنه موجود؟ راح ودفنه وبعدين طلع من قبره وما يتمشى, شو المشكلة؟ شو اللي يمنع؟ هذه حقائق, هذه يعني كلام فاضي هذا. نحن الدجال لما قلنا أنه موجود لا جاءت نصوص, جاءت نصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بقائه, فإذا قلنا به لو ما جاءت هذه النصوص ما قلنا به. هي القضية مو مزاجية أن خلاص بقول فلان موجود بقول فلان مو موجود, مو صحيح الكلام هذا. ولا كل واحد يدعي أن جده موجود هذا جده موجود وهذا كذا وهذا, كلام فاضي. ولو كان المهدي موجودا الذي يدعيه الشيعة وهو محمد بن الحسن ما ورثه أمه وأخوه كما هي في كتبهم, كلام باطل طبعا. الصحيح أنه ما ولد للحسن العسكري ولد, والصحيح أيضا أنه سيكون رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الرجل يصلح الله في ليلة, وهذا الرجل يعني يقود المسلمين في يوم من الأيام, لكنه ليس من ولد الحسن بن علي الهادي أبدا, وإنما رجل من المسلمين لكنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وصلني مبلغ مالي على حسابي ولا أحد يعرف هذا الحساب, من ما أتوقع أنه عن طريق الخطأ فماذا أفعل؟ حاولت مبلغ خارج الكويت. تذهب إلى البنك نفسه تقول لهم أن هذا المبلغ من أين وصلني, هم يعرفون. وإذا قالوا لا ندري هذه من جهة خارجية لا نعرف من أين, يعني اعزله خله على جنب لعله أحد أن يطالب به بعد مدة ويعاد إليه, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل انتشر عند الناس حديث قدسي خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب, هل هذا صحيح؟ بشكل عام الأحاديث القدسية أكثرها ضعيفة وبعضها موضوع وبعضها ليس له إسناد أصلا, ليس حديثا ولكن يتناقله الناس, فالأحاديث القدسية الصحيحة قليلة جدا, وهذا بحسب يعني ذاكرتي ليس بحديث أصلا, ليس له إسناد هذا الذي أذكره. المهم أنه ليس بصحيح, ليس بثابت أن النبي فضل أن يثبت عن الله تبارك وتعالى, غير صحيح أبدا. وقلنا أنك في كل أرض إذا ثبت أن هذه أرض معذبين فإنه لا ينبغي الإنسان يبقى فيها, بل لا يجوز أن يدخلها على سبيل الوناسة والتصوير وصورني وكذا, لا يجوز أن يفعل ذلك. لكن الإشكال ليست إشكالية, لكن الذي ينبغي التنبه له أنه لا تعرف هذه الأماكن, حتى ديار صالح هذه فيها خلاف أن هل هي ديار صالح ولا لا, لكن إن ثبت أنها ديار صالح التي عذبوا فيها فلا يجوز, وهي الحجر يقال لها, لا ما يجوز. هذا إفساد, هذا إفساد أن بعض الناس يأخذ مقاطع يعني كلام فيها غير مكتمل أصلا, طيب فيأخذه ويحطه مع مقطع ثاني يقول تناقض مثلا, أو يأخذ كلام هذا له رأي وهذا له رأي فيضرب رأيين يقول انظروا إلى عدم اتفاقهم, وهي مسألة من اختلاف في صحة حديث, اختلاف في مسألة فقهية, هذا لا يقال تناقض, هذه اجتهادات, هذا لا يجوز قطعا, لا يجوز الله المستعان. طيب هل يصح هذا الدعاء مع نفض الفراش, قل باسمك ربي وضعت جنبك أرفعني بسك نفسي فرحمنا أرسلتها أحفظها؟ نعم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم, أن الإنسان يقول هذا الدعاء قبل أن ينام. الحف نوعان، حف الشنب، يسأل حف الشنب، حف نوعان، إما إزالته بالكلية وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إزالة الشنب بالكلية اختاره الشوكاني وغيرهما، هذا من الحف، حف الشنب والشارب. وقال بعض الحف المقصود به حف ما كان على الشفة القريب من الشفة، هذا هو الذي يحف وليس الشنب كل الشارب كله، وإنما الذي كان على الشفة، وإنما يقص الشارب، يؤخذ من الشارب ولا يؤخذ كله، وإنما يؤخذ منه، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، هل يسمح بدخول السجائر إلى المسجد أثناء الصلاة؟ عند من يقول إنها نجسة، نعم لا يجوز إدخالها إلى المسجد، ومن يقول إنها ليست بنجسة قال إنها أشياء محرمة لا تدخلها المسجد أبدا، ضعها في السيارة أو ضعها عند النعال، ولو تتركها بعد هذا الأصل أن تترك التدخين، صلى الله تبارك أن يتوب على الجميع. فالقصد أن لا ينبغي الإنسان أن يدخلها إلى المسجد، والله المستعان. يقول أبي قاس جدا معي لا يحبني، هل إذا كرهته أو لو أخدمه علي شيء؟ نعم، يعني هذا من الأمور التي يعني يغرسها الآباء في نفوس الأبناء، يعني الأب إذا لم يحترم ابنه ولم يقدره ولم يعتني به وأهمله ستكون العاقبة هذه، أن الابن يكره الأب ولا يحبه ولا يحترمه ويتمنى موته وغير ذلك من الأمور. فعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم، وعلى الأولاد أيضا أن يتقوا الله. كون الأب أخطأ لا يعني أنك تخطئ، هو له حق عليك ولك حق عليك، كونه قصر في حقه لك لا يجوز لك أن تقصر في حقه عليك. فعلى الابن أن يتقي الله في والده، كونه لا يحبه هذا يعني أشياء هذه يعني قلبية، هذا ما نلومه عليها، ولكن المعاملة يتقي الله في والده، والله المستعان. كيف كما نعلم أن هناك عطور نسائية ورجالية، هل هناك مانع أن يستعمل الرجل عطور النسائية والعكس، ولهذا يدخل في التشبه؟ والله أنا ما أفهم بالعطور، لكن مرة سمعت أحدهم يتكلم يقول عن نفسه إنه تاجر عطور، ويقول عطور رجالية عطور نسائية كذبة، كذبها يعني بائع العطور للبيع، ولا العطر واحد، يقول ما في شيء اسمه عطر رجالي عطر نسائي، وإنما العطور واحدة، لكن هذا يحبه الرجل، وفي ناس خالفوه حقيقة قالوا لا العطور النسائية لها ميزة، من تشم تعرف أن هذه امرأة، من تشم تعرف أن هذا رجل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن طالما أنه عرف عرفا بين الناس، عارف الناس أن هذا عطر نسائي، يبتعد الإنسان عنه حتى يكف ألسن الناس عنه، والعكس صحيح كذلك. فلا تستخدم المرأة العطورات التي الآن صار لا يستعملها إلا الرجال، فتكف عن هذه العطور، والله أعلم. اشتريت كمية بخور للتجارة قريب من 6 كيلو أو 7، بعدها غيرت رأيي والآن أستخدم منه القليل، هل علي زكاة؟ لا، طالما أنه غيره من التجارة إلى الاستحواذ الخاص، إعمال خاص، فلا يكون عروض تجارة، خلاص الآن تغير من عروض تجارة إلى ملك خاص، والملك الخاص ليس فيه زكاة إن شاء الله تعالى. لا، هذه الآية كثير من أهل الذهب أنها منسوخة، لوصية الوالدين والأقربين أنها منسوخة، وأنه لا وصية لوارث، هذا هو الأصل، أن الذي أعطاه الله نصيبه من الورث لا تجوز له الوصية، قال أهل العلم إلا إذا أذن الورثة، وكانوا كلهم يعني عقلاء راشدون وأذنوا تنفذ، لكن الأصل أن الوارث أخذ حقه ونصيبه من الله تبارك من الميراث بأمر الله تبارك وتعالى. هنا تقول جموع من النساء كنا نحضر سابقا مجالس الذكر للنساء في البيوت أو المساجد قبل كورونا، ومن الله علينا بالاستماع عن طريق زوم وقت كورونا، وبعد انتهاء كورونا تم استئناف الدروس في البيوت أو المساجد، قالت إحداهن حضوركم إلى القاعة أو المسجد لاستماع الدرس أكثر أجرا وفضلا من الاستماع في بيوتكم عن طريق الزوم مباشر، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى المسجد النبي. لا شك، يعني المرأة إذا كانت الصلاة اللي هي الفريضة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصلاة بألف صلاة، صلاتها في بيتها خير لها، كذلك حضورها للدروس في بيتها أفضل لها، خير لها أن تحضر الدروس وهي في بيتها إذا كان يمكن ذلك. يعني هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، هذه التقنيات الحديثة هذه والوسائل التواصل، أن تسمع الدرس وهي في بيتها هذا أفضل لها من حضورها إلى المسجد، لكن يجوز حضورها لكن في البيت أفضل إن شاء الله تعالى. يقول: نصيحة للآباء والأمهات الذين يتشددون في أمور الدنيا كالدراسة ولا يفعلون ذلك في موضوع الصلاة. هذا لا يجوز، على الآباء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يعني يحرص على أمور الآخرة أكثر من أمور الدنيا. يعني لو كان ولدك مثلا تيقظه للصلاة فلا يقوم، أنا رأيي يعني هذا رأي خاص، يعني إذا كان توقظه للصلاة فلا يقوم لا توقظه للدراسة، خليه يولي، أو إذا كان يداوم مثلا موظف ولا كذا لا توقظه للعمل. الصلاة إذا كان يتعاجز عن الصلاة لا توقظه للعمل. يعني لا يجوز للآباء والأمهات أن يهتموا بموضوع الدراسة ويهملوا موضوع الصلاة وأمور الشرع كلها بشكل عام. فالقصد على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم وأن يهتموا بما فيه نفعهم في الآخرة أكثر من اهتمام بما فيه نفعهم في هذه الدنيا. نعم، الحديث: لا ثمر بعد العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ثمر بعد العشاء. ذهب أكثر العلماء هذا المقصود به الكراهة، أنه يكره للإنسان أن يثمر بعد العشاء ما لم يكن في ذكر الله تبارك وتعالى أو عنده ضيف أو مع أهله. لكن إذا كان لحاجة فهذا لا بأس به، أما إذا كان ليس لحاجة فهذا من المكروه وليس المحرم، تركه أفضل لا شك. هنا لا، الأصل الإنسان إذا بدأ يدرس العلم يسمع يسأل عمن يثق بدينه وعلمه وورعه ويدرس على يديه، هذا الأصل، ولا يسمع من أكثر من واحد حتى لا يتشتت، قد يكون هذا له رأي هذا له رأي هذا له طريقة وهذا له طريقة، لا يسمع من واحد بس أهم شيء يسأل عنه. طيب، فإذا علم أنه من أهل السنة على اتجاه السلف الصحيح كتاب والسنة وتعظيم أقوال الصحابة والتابعين والأئمة واعتبارها وكذا، فيدرس على يديه، فإذا أتم المتن ممكن بعد ذلك يدرس متنا آخر على شخص آخر، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول: أنا شاب في العشرينات من عمري، كنت لا أصلي وكنت أكلم البنات في ما لا يرضي الله عز وجل، تبت إلى الله والتزمت وطقت لحيتي، ولكن عندما التزمت كان الناس يستهزئون بي ويقولون عبارات مثل مطوع وشيخ آخر زمن وروح انشر الإسلام، فهل إذا صبرت أكون من أهل الصبر؟ إنما يوفون الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم اصبر، هذا جند إبليس، هؤلاء الذين يقول لك هذا الكلام جند إبليس الآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هؤلاء من شياطين الإنس الذين يسخرون في أن يشجعوك ويدعون لك ويثبتونك، صاروا يستهزئون ويسخرون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منك، فانتبه واثبت وادعو الله أن يثبتك سبحانه وتعالى. وهؤلاء فارقهم إذا كانوا زملاء يعني أو أصدقاء أو كذا، الزملاء عمل انتقل إذا كان في مكان، أو وقفهم عند حدهم يعني أسكتهم. طيب، وإذا كانوا أقارب يعني خفف الزيارات شوي، وإذا كانوا قريبين جدا إخوة أو أم أو أب أو كذا تحمل على مضض واسأل الله تبارك وتعالى الثبات. الله المستعان. ما هي عقيدة المسلمين في علو الله تبارك وتعالى، وهل يكفر من أنكر العلو؟ نعم، علو الله ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما قال أهل العلم، يعني كتاب الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ أو للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم نشهد أنك قد بلغت. رفع أصبعه وسأل قال: اللهم اشهد اللهم اشهد. وسأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وأجمع أهل العلم كما نقل هذا الطلمنكي واللالكائي وابن القيم وابن تيمية وغيرهم وابن عبد البر نقل الإجماع أن الله في السماء سبحانه وتعالى، ومن ينكر أن الله في السماء شك أنه كافر، لكن إذا كان ملبسا عليه يعني عنده شبهة تبين له هذه تزال الشبهة ويبين له. لكن إنكار علو الله تبارك وتعالى شك أنه كفر بالله جل وعلا والله المستعان. هذا يقول أحيانا عندما أصل إلى المسجد لصلاة المغرب غالبا أدرك الجماعة على التشهد فلا أدري إذا كان التشهد الأول أو الثاني فهل أقرأه كاملا وهل أسجد للسهو؟ أولا عليك أن تهتم أن لا تأتي متأخرا، يعني لازم الإنسان المسلم يرتب مواعيده يرتب شغله يرتب كل شيء على الصلاة. خلاص أذن توجه إلى المسجد لا تتأخر، يعني حتى لو قبل الإقامة شو المشكلة، يعني تصل المسجد قبل الإقامة وتصلي ركعتين ترتاح فيهما ثم بعد ذلك تقرأ ما تيسر لك من القرآن أو تدعو الله تبارك وتعالى، وأنت في صلاة ما كنت تنتظر الصلاة والأشغال ما تنتهي، فاحرص على أن تأتي مبكرا للمسجد. هذا أولا. الأمر الثاني لو دخلت المسجد لو قدر الله دخلت المسجد الإمام في التشهد غض النظر نويت التشهد لو نويت التشهد ما يفرق، يعني اجلس واقرأ، ما قام الإمام كمل التشهد ما يضر، كمل التشهد الثاني ثم بعد ذلك تبين لك أن التشهد الأول هم ما يضر، تجيب بعدين اللي هي الركعة التي فاتتك أو ركعتين اللتان فاتتك تأتي بهما، أو ما إذا كان ثبت أن التشهد الأخير تأتي بثلاث ركعات، لكن ما في سجود سهو ولا شيء أبدا. يقول وجدت ثغرة في موقع إلكتروني فأصبح يمكنني شراء وأخذ الأغراض بالمجان، فهل هذا حرام أم حلال؟ يعني ايش رأيك؟ يعني واضح جدا ما يجوز، لا ما يجوز قطعا ما يجوز الله المستعان. ما ردكم أو قولكم في من يقول قد يكون لا يصلي ولكن أخلاقه أفضل من الذي يصلي؟ هو الإنسان عبارة عن يعني مكون كامل فيه أخلاق والأخلاق أنواع كاملة. في إنسان قد يكون بارا بوالديه لكن غير مسلم، قد يكون الإنسان مثلا كريما وغير مسلم، قد يكون شجاعا وغير مسلم، قد يكون الإنسان مهتما بعمله جادا فيه وغير مسلم، ما له شغل يعني. هذا شيء وهذا شيء، لكن يجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى ويكمل النقص الذي فيه من حسن الخلق من الكرم من الشجاعة من بر الوالدين من صلة الأرحام من علاقته مع جيرانه وكذا. فهذا أمر طبيعي جدا، قد تجد إنسان غير مسلم أشجع من رجل مسلم، قد تجد إنسان غير مسلم أكرم من شخص مسلم مسلم بخيل، ممكن هذا وارد فما نشغل. لكن الإسلام لا يدعو إلى هذا، الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. يقول أريد الزواج من فتاة ولكن أهلي يرفضون رفضا تاما ولا يقبلون إلا بالزواج بفتاة يعرفونها ويعرفون أهلها، حاولت الكثير لكنهم قالوا مستحيل، فماذا أفعل؟ قد تأخرت بالعمر. أول شيء يعني الأصل للإنسان يأخذ رأي والديه وهما يعني في الأصل يعني أصحاب خبرة وهم حريصون عليك ويريدون لك الخير، هذا هو الأصل في الوالدين إن شاء الله تعالى. ولا شك أن لا يسأل عن الفتاة وحدها، يسأل عن والديها، يسأل عن أهلها أخوالها أعمامها، لابد أن يسأل سؤال تام قبل الزواج كما يسأل عن الرجل كذلك. فكونك أعجبت بفتاة ليس بالضرورة أن هذه تكون هي يعني التي ستسعدك في الآخر، وقد تكون كذلك، العلم عند الله تبارك وتعالى، قد تكون هي أحسن التي اختارتها تكون أحسن من الذين اختارها من التي اختارها أبوك وأمك. لكن على كل حال أنا أقول تريث واجلس مع أبويك جلسة مصارحة واذكر لهم مميزات هذه الفتاة مميزات هذه الفتاة، واسأل عن أهل الفتاة التي تريدها هل هم جيدون هل هم سيئون، اسأل واستخر الله تبارك وتعالى ولا تستعجل. وإذا تقول طال العمر يعني شهرين ثلاثة ما تفرق إن شاء الله تعالى، خذ لك شهرين ثلاثة واسأل عن البنت واسأل عن أهلها وشوف البنت اللي قدموها لك أهلك لعلها تكون أفضل من الفتاة التي اخترتها. والله المستعان، الله يوفقك ويسر أمرك وجميع المسلمين. هناك من النساء من تنتهي فترة الحيض وتزيد يوما أو يومين، وكذا الأمر بالنفاس، فهل صحيح؟ لا، غير صحيح، لا يجوز، لا يجوز. إذا طهرت المرأة من حيضها عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم حسب عاد يعني كرمضان أو غيره. وكذلك في النفاس، إذا انتهى النفاس عليها أن تغتسل ولا تؤخر الاغتسال ولا تأخذ بالاحتياط يوما أو يومين، إلا إذا كان هناك يعني علامات، يعني مثل لم ترى القصة البيضاء، لم ترى الطهارة، لم ينقطع الحيض تماما، النفاس لم ينقطع قبل 40. الاحتياط جيد لكن ليس دائما في كل مرة، حتى لو علمت يقين أنه قد انتهى وقت الحيض. تغطية الكتف، الأصل قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان يأخذ زينته عند كل مسجد بأجمل ما عنده من الثياب. تغطية الكتف في الصلاة عند جماهير أهل العلم ليس بشرط، المهم أن يستر ما بين السرة والركبة، أن يستر ما بين السرة والركبة، هذا هو شرط صحة الصلاة، ستر العورة في الصلاة. ذهب الحنابلة وهو المشهور عندهم إلى أنه لا بد من وضع شيء على الكتف ولو خيط، لم يكون شيء على الكتف. والقول الثاني للحنابلة يوافق الجمهور، وأنه لا يشترط، وهو الصحيح أنه لا يشترط تغطية الكتفين، لكنه لا شك كلما كمل اللباس كلما كان أفضل. هناك مكتب سفريات فاتح في إحدى الدول للعمرة أو الحج بالأقصاد على شكل دفعات شهرية، لا بأس، بس أهم شيء أن إذا تأخرت الأقصاد ما يزيد. لو تأخر الواحد بالقصد مثلا يقول إذا تأخرت أزيد عليك 5 دنانير 10 دنانير أو كذا، كلما تأخر القصد هذا ربا، لا يجوز. أما إذا كان لا يزيد عليه شيء إذا تأخر بالأقصاد فلا بأس إن شاء الله تعالى. هنا وبشرط أيضا أن ما أدري عن هذه، بس أنا سمعت البعض يقول أن بعض مكاتب السفريات حتى تعطيه مصروف، يعني مو بس تعطيه التذكرة أقصاد، تعطيه مصروف ويردها أقصاد بزيادة، هذا حرام، هذا مال بمال ربا، هذا لا يجوز أن يأخذ منهم ما يعني يعطون التذكرة ويعطون 500 دينار مثلا مصروف جيب. التذكرة نفر قيمتها 200 أو أكثر، و500 دينار هذه 700 ترجعها 900 مثلا، هذا ربا ما يجوز. أما إذا كان فقط التذكرة يأخذها منهم ويدفع أقساط مثلا تذكر 200 يدفعها 220 أو 200 مثلا، ولا تزيد هذه الأقساط فيما لو تأخر، فهذا لا بأس به والله أعلم. بعت قطعة أرض، هل يجب إخراج زكاتها في نفس الوقت؟ نعم، إذا كانت هذه الأرض معدة للبيع يعني من عروض التجارة فإنه يخرج زكاتها مجرد أن يبيعها، إذا باعها واستلم المال يخرج زكاتها لأنها تعتبر من عروض التجارة. هذا على الوقت، تضيع الوقت يعني يضيعون أوقاتهم. طبعا أحسنت، يعني هو يسأل يقول ما رأيك من يضيع وقته أكثر من 10 ساعات أو 12 ساعة أو 13 ساعة في اللعب وغيره وكذا، لا يجوز، الوقت مسؤول عنه الإنسان، يعني ولذلك جاء في الحديث يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، ومنها عن شبابه فيما أفناه. فهذا الوقت الإنسان محاسب عليه، محاسب على هذا الوقت، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون هذه الأعمال من الإنسان ويكتبونها ويحاسب عليها عند الله تبارك وتعالى، والله المستعان. لا هو هنا هذا أحسن، هو يسأل عن بعض الناس إن يكون عنده مثلا طموح لمكان معين ثم بعد ذلك يذهب إلى غيره خوفا أن لا يحقق طموحنا. لا بالعكس، الإنسان أول شيء يستشير أهل الخبرة، سواء يستشير والده إخوانه الكبار، يستشير أصدقائه أعمامه أخواله، يعني الذين يثق فيهم يستشيرهم في أي العمل يتوجه إلى، أي عمل يتوجه، ثم يشوف نفسه إلى ماذا يرتاح من الأعمال، ثم بعد ذلك يتخذ القرار، فإذا اتخذ القرار يلتزم به. فأما أن يذهب إلى مكان لا يحبه ما راح ينتج فيه إلا في النادر، يعني الله المستعان، الله يوفق الجميع. يقول: كثر في هذه الأيام السب والقذف والاتهامات في بعض مقرات المرشحين وفي الصحف الأخبارية. أترك عنكم السؤال في هذه الآن، قذف الناس وتكفيرهم والطعن فيهم وفي نياتهم وذكر في المجالس وغيبتهم، ولا يقص عليكم الشيطان يقول هذه هؤلاء يسمونهم شخصيات عامة يجوز الكلام فيها، كلام فاضي هذا. الغيبة غيبة، شخصيات عامة شخصيات خاصة، الغيبة غيبة لا تجوز. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى، نمسك ألسنتنا في هذه الأيام، والله المستعان. صلى الله يحفظنا وإياكم.